فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. في بداية حياته الفنية عانى الأستاذ عزة الجهلي الملحن الكبير من الفشل والإحباط وقلة الحظ، زيه زي كتير من اللي بيبدأوا حياتهم الفنية. وفي المرحلة دي كان فيه كمان ممثل قديم اسمه محمود التوني، وكان بيكتب أغاني وزجل ومونولوجات وأشعار غنائية. وكان عمنا التوني ده كاتب مونولوج فكاهي مسميه التلميذ العبيط. كان مطلع المونولوج ده بيقول: مين زي في نبهتي وشياكتي وقبهتي، الله يخلي بابا وماما وخالتي وستي. وكان التوني بيدور على حد من الملحنين يلحن له المونولوج ده، لكن كان معظم الملحنين رافضين يحطوا اسمهم على المونولوج ده، لغاية ما عرض محمود التوني المونولوج على الأستاذ عزة الجهلي اللي لحنه. وغنت كمان المونولوج ده مونولوجيست شهيرة في الوقت ده، بس منجحش لأن الجمهور مقدرش يتقبل المونولوجيست دي وهي بتقوم بدور تلميذ صغير ولبسة لبس أطفال. كبرت في دماغ عمنا الجهلي وقال لازم المونولوج ده ينجح بأي طريقة، وفعلا قعد يلف على كل المونولوجيستات عشان يقدموا المونولوج ده يمكن ينجح. وفعلا عرض المونولوج على مونولوجيست كان اسمه سيد سليمان في الوقت ده، وكان المونولوجيست ده في عز شهرته. والعجيب ان المونولوجيست وافق يقدم المونولوج ده، والاعجب ان المونولوج ده زاد من شهرته ونجاح سيد سليمان بشكل ما كانش حد منتظره، حتى عزة الجهلي نفسه، ولدرجة ان الناس كانت بتردد المونولوج ده في البيوت والشوارع. المهم عرض عزة الجهلي المونولوج ده على كل شركات انتاج الاسطوانات، لكن كلهم كانوا رافضين لسخافة موضوع المونولوج من وجهة نظرهم. وفي النهاية وقع عمنا عزة الجهلي على شركة قبل مديرها انه يطبع المونولوج ده على اسطوانة بصوت سيد سليمان، وكان اجر عزة الجهلي عن العمل جنيها مصريا واحدا لا غير. والعجيب برضو ان الشركة باعت عشرات الالاف من اسطوانة مونولوج التلميذ العبيط دي، وربحت ارباح ضخمة من ورا المبيعات، على عكس عمنا الاستاذ عزة الجهلي اللي فاز بجنيه واحد لا غير وبالعافية. بس في النهاية بيبقى فن عزة الجهلي دليل على موهبته وعلى مصبرته وعلى كفاحه من اجل النجاح. هنسمع من الحان عزة الجهلي وكلمات عبد الفتاح الشرقاوي اجفان الامير بتغني غنوة الامل اللي بنقدمها لكم لاول مرة، ويمكن ما سمعناهاش من ايام ما تقدمت في الاذاعة لاول مرة برضو. Thank you.

خلال أحداث فيلم لوسطى حسن تطلب أحد المشاهد أن يقوم بطل الفيلم فريد شوقي بصفع هدى سلطان على وشها ألم محترم، وشرح المخرج اللقطة لفريد وهدى. افتكرت هدى أن المشهد سهل وحيعدي زيه زي أي مشهد تاني، خاصة أن فريد هو زوجها في الحياة وحتكون ضربته زي ضرب الحبيب اللي هو زي أكل الزبيب. بس المشكلة أن وحش الشاشة أمام الكاميرا ما كانش يعرف يمر حميني، وجي تصوير اللقطة دي وفعلا راح عمنا فريد مناول الست هدى ألم محترم بكفه اللي احنا كلنا شفناه، فوقعها على الأرض وأغمى عليها. يفوقوا فيها مفيش فايدة لمدة عدت ربع ساعة، بعدها فائت ولقت المخرج بيهني فريد على عظمة المشهد وإن اللقطة دي لقطة الألم كانت أحسن لقطة في الفيلم، حتى وإن كانت على حساب وش هدى اللي ورم من ضربة الألم. ومن يوميها اقتنعت هدى سلطان بأهمية الفصل بين الفن والحياة العائلية، وفهمت إن فريد قدام الكاميرا مش هو فريد اللي في البيت. بس الله أعلم بعد كده إيه اللي حصل لملك الترسو في البيت ده اللي معرفناهوش. هنسمع معاكم بصوت هدى سلطان أغنية زعق العبور، كتبها حسين السيد ولحنها فؤاد حلمي. راح وحبيبي ما جاش، فات المعد والقطرة وماشي، والوقت راح وحبيبي ما جاش، كلمة وداع حتى ما قالهاش، كنت افتكرها وارجع تاني. زعق الوابور زعق الوابور وحبيبي حبيبي ما جاني، زعق الوابور وحبيبي ما جاني، ساعات الوداع حتى بينساني، يا هالكرامي شغله تاني. زعق الوابور زعق الوابور وحبيبي حبيبي ما جاني. شوف لك حبيب تاني يكون عهدك، ودع يا قلبي وسافر وحدك، شوف لك حبيب تاني يكون عهدك، مستني ايه القطرة وفايتك، ازعق علي وقول له استناني. زعق الوابور زعق الوابور وحبيبي حبيبي ما جاني، زعق الوابور وحبيبي ما جاني، ساعة الوداع حتى بينساني، يا هالكرامي شغله تاني. زعق الوابور زعق الوابور وحبيبي حبيبي ما جاني. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناك هتلاقوا كل الحلقات متسجلة، تقدروا تتواصلوا معنا وتقدروا تسألوا وتقدروا تطلبوا الأغنيات والمطربين اللي انتوا عايزين تسمعوهم. كان يا مكان في أجازة صيف زمان، مطربنا الكبير عباس البليدي زهقان حران من صهد القاهرة ومن الرطوبة كمان، فقرر يروح اسكندرية يقضي فيها أجازة المصيف، ومعاه زوجته المطربة درية جلال. وطبعا في الوقت ده كان البليدي ودرية مطربين إذاعة فقط، يعني ما كانش حد فيهم معروف شكلا لا في القاهرة ولا في اسكندرية، وده كان له ميزة انهم يقدروا يقضوا وقت حلو ومصيف لطيف بدون إزعاج أو مضايقات من المعجبين والمعجبات، ويخلي عباس البليدي كمان يتفرغ لإعداد الألحان. في الفندق اللي نزل فيه عباس البليدي ودرية جلال، وبعد كام يوم عرف صاحب الفندق ان درية جلال مطربة الإذاعة نزيلة عنده في الفندق، فطلب منها تغني في سهرة يتم الإعلان عنها لجذب نزلاء ومصيفين للفندق يتفرجوا عليها، ومن هنا يروج للفندق ولغرفه. وافقت درية على العرض ده، وأعلن في الفندق عن الحفل اللي هتغني فيه مطربة الإذاعة المصرية درية جلال، وبالفعل جه جمهور كبير جدا، وتمت الحفلة بنجاح منقطع النظير. وساعة عصاري في كافيتريا الفندق كان عمنا عباس البليدي قاعد يستجم ويستمتع بالهواء العليل، فعد عليه واحد من الجمهور اللي كان في حفل الدرية جلال وسأله: أنا بشوف حضرتك كتير مع الست درية، أنت تقرب لها؟ أجابه البليدي بسخرية: أيوة أقرب لها من بعيد. وفجأة ناول الشاب ده عباس البليدي رسالة معطرة وقال له: لو سمحت وصل الرسالة دي للست درية. فكمل البليدي دوره ووعده بتوصيل الرسالة واستباقة من الشكر والمديح من الشاب. شوية وجد درية الكافيتيريا وحكالها البليدي الحكاية، وفتحوا الرسالة مع بعض فلقوا خطاب غرامي أسخن من رسائل غرام نابليون لجوزيفين. وضحك البليدي وضحك الدرية، وطقت في دماغ البليدي انه يكتب له رد على الجواب ده، فكتب رسالة بادل فيها الشاب على لسان درية طبعا الغرام والهيام، بل واداله موعد كمان عند محطة أبو قير تم تحديده ظهرا في عز الظهر وعز الشمس، ولا يزال المعجب منتظر لحد دلوقتي حضور درية جلال لموعد الغرام. هنسمع معاكم لأول مرة درية جلال بتغني من كلمات إبراهيم كامل رفعت وألحان زوجها الفنان عباس البليدي أغنية يوم سعيد. شذاها كل يوم في الرديدي غنوة الأيام بها غنوة الأيام بها كل يوم لغلون جديد في سناها في ليلة من الليالي كان عمنا الفنان المبدع محمد أنديل قاعد في بيته لا بيه ولا عليه، ورن جرس التليفون فرفع السماعة ويدوب ما قالش غير ألو إلا وسمع صوت واحدة ست غاضبة متشنجة قعدت تقوله: آه يا خاين يا قليل الأصل، ياللي ما تمرتش فيك العشرة ولا المعروف، ياللي ما تعرفش الأصول، ياللي ياللي. والراجل متسمر ومذهول من اللي حاصل، وكل ما يجي يرد او يستفسر منها او يعرفها هي مين اصلا وايه هو سبب ثورتها يزيد اندفاعها وثورتها وشتايمها ويغطي غضبها على صوته. واخيرا هدي صوت الست اللي بتتكلم في التليفون بعد ما لقت محمد انديل ساكت ومستكين، وبعد ما ادركت محاولته الذكية عشان يعرف مين هي اللي بتكلمه. واخيرا اتكلم اول كلمة بعد الو الاولانية: اعرف بقى مين حضرتك والكلام ده كله سببه ايه؟ فردت عليه ببرود وهدوء شديد: مش لازم تعرف مين حضرتي، وانا كمان مش لازم اعرف مين حضرتك، كل اللي فيها اني فشيت غلي وخلاص وشكرا. واتقفلت السكة. تعمل ايه انت لو كنت مكان انديل؟ مع العلم ما كانش فيه طبعا اظهار رقم الطالب. كل اللي عمله الله يكرمه انه استمر يغني ويسعدنا، وحنستمتع معكم بصوته الرائع في غنوة طير وطاير اللي كتبها محمد البحطيطي ولحنها عبد العظيم عبد الحق. حط عندي عالحدود، قلت جاي منين يا غالي؟ قال لي من أرض الجدود. والله هنعيد الليالي، قل لي كيف الناس بيافة؟ قال لي عالو كويسين. قل لي كيف الناس يا فهل عادوا كويسين؟ قلت له وازاي حيفا؟ احكي ده احنا مشتاقين نسمع خبر مشتاقين، حتى الاثر مشتاقين نسمع خبر مشتري، حتى الاثر بنقسى من بين عيني والجواب ظهر عليه قلت ايه قال لي والله الحل عدم واللي كان مبني انهدم قال لي والله الحل عدم واللي كان مبني انهدم جوع وفقر وخير مفيش عيش زمان اصبح لؤم قلت طاب والبيارات والمروج الخضر فين قلت طاب والبيارات والمروج الخضر فين قال كأنه كله مات احنا منه محرومين قلت مين ده احنا اصحاب البلد واحنا كل حاجة فيها احنا اصحاب البلد واحنا كل حاجة فيها والغريب اللي انوجد ما نسيبوش يتهنى بيها روحوا خد للأهل بشرة قول لهم راح نيجي بكرة روحوا خد للأهل بشرة قول لهم راح نيجي بكرة نيجي جاي للبشاية جيش كبير كبير عصر المساء نيجي جايبين البشاير جيش كبير عصر المساء قال لي حاضر حاضر حاضر كان يا مكان كان في مطربة زمان اسمها هيام عبد العزيز وكان لهيام صحبة بتؤمن بالطالع والبخت وقراية الفنجان والناس دول موجودين لحد الآن. المهم أقنعت صحبة هيام مطربتنا إنها تروح معاها لوحدة هيلة من المنجمات مكشوف عنها الحجاب وكانت المنجمة اللي حيروحولها دي استشفت بعض المعلومات عن هيام من صاحبتها اللي بتتردد على المنجمة دي بشكل أسبوعي وبصورة عفوية عرفت من الصحبة هذه المعلومات وبصورة محترفة استفادت المنجمة من هذه المعلومات. فلما راحت هيام وصاحبتها للمنجمة فوجئت ان المنجمة بتقول لها انت هتبقي مطربة مشهورة جدا في الإذاعة وحيبقى لك معجبين كتار وحتبقي غنية جدا وشهرتك مغطية البلد والوطن العربي. روحت هيام عبد العزيز من عند المنجمة وهي مشحونة بشحنات أمل قوية ما خلتهاش عارفة تنام الليل من كتر التفكير وفضلت هيام مؤمنة بكلام المنجمة دي خاصة لما بدأ الحلم شوية شوية يتحقق ويدخل في إطار الحقيقة لما اتجوزت الملحن شفيق السيد وهو أخو المطربة الفنانة الكبيرة شهرزاد وعلمها فنون الموسيقى والغناء والارتجال وعلم طبقات الصوت عشان تبقى مطربة قوية وهيلة ويبقى ده أول ما تحقق من كلام المنجمة لهيام عبد العزيز. في أواخر الأربعينيات من القرن اللي فات دخلت هيام عبد العزيز اختبار الإذاعة لتعتمد كمطربة وهي مؤمنة لغاية دلوقتي بكلام المنجمة أو العرافة وبالفعل نجحت في الاختبار بس بقية النبوءة بقى ما تحققتش لأن بعد سنوات من غناها في الإذاعة انفصلت عن جوزها شفيق السيد وش السعد عليها وتعرفت بعد كده على الشاعر إبراهيم كامل رفعت اللي كتب لها بدوره بعض الأغاني لكن هيام ما حققتش شهرة كبيرة ولا حققت مال وفير ولا تعرفت بشكل قوي جدا زي المطربات الكبار في تاريخنا الغناء العربي الحديث في كل أنحاء الوطن العربي زي ما ادعت المنجمة وزي ما بنقول كذب المنجمون ولو صدفوا. دلوقتي هنسمع معاكم هيام عبد العزيز في أغنية اسمها بين القلوب كتبها إبراهيم كامل رفعت ولحنها شفيق السيد مع هيام عبد العزيز. Thank you. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناك هتلاقوا كل الحلقات متسجلة، تقدروا تتواصلوا معنا وتقدروا تسألوا وتقدروا تطلبوا الأغنيات والمطربين اللي انتوا عايزين تسمعوهم. سنة 1953 جهزت حكومة الثورة عدد كبير من المشاريع الكبيرة الوطنية والقومية للنهوض بالوطن والمواطن، ومن بين المشروعات دي كان في مشروع بيئي كبير قبل وزارات البيئة طبعا أو جماعات الخضر وخلافه. المشروع ده هو مشروع زرع 1,000,000 شجرة لتشجير العديد من المناطق القاحلة والصحراوية على مشارف المدن وداخلها وبالقرب من العاصمة، وكانت بداية المشروع ده في منطقة كوم أشيم قرب الفيوم. ومع بداية غرس أول شجرة افتتح اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية المشروع، ودعا المصريين للاهتمام بالشجر والتشجير لحماية البيئة وتخضير البلد باللون الأخضر الجميل إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية. وفي الوقت ده تم الإعلام كله بالحدث والمشروع، وكتب عنه الكتاب والشعراء كتابات عديدة. أما في الإذاعة تم إنتاج العديد من الأغاني اللي بتتغنى بالخضرة والشجر والغابات، خاصة الغابة الجديدة في كوم أشيم. ومن بين الأغاني دي غنوة الشجرة اللي غناها عبد العزيز محمود، وغنوة في كوم أشيم اللي غنتها صباح، والغنوة اللي حنسمعها معاكم دلوقتي وهي شموا النسيم في كوم أشيم واللي غنتها برلنتي حسن بكلمات محمد علي زهران ولحن عبد الحليم نويرة. Cheers. النسيم شلوا النسيم في كم وشي خلال الوحدة بين مصر وسوريا كانت الإذاعية القديرة سامية صادق في رحلة عمل لمدينة حلب في سوريا ومعاها فريق عمل برنامجها الشهير حول الأسرة البيضاء واللي كانت بتقدم كل حلقة منه في واحدة من المستشفيات لإسعاد المرضى والأطباء والعاملين في هذه المستشفيات. وكانت الست سامية صادق بتجيب معاها في كل حلقة نجم غنائي أو أكتر للغناء خلال الزيارة للترفيه عن العيانين زي ما قلنا. وفي زيارة لمدينة حلب في سوريا كانت فايزة أحمد نجمة حلقة من الحلقات اللي تسجلت في واحدة من مستشفيات حلب. خلال الترتيب للتسجيل كانت الست سامية صادق بترتب مع المخرج الفقرات وسبقتها فايزة أحمد ودخلت أحد العنابر وقربت من إحدى المريضات عشان تعرف منها تحب تسمع إيه من أغانيها. شوية وسمعت الأستاذة سامية صادق صوت صراخ عالي جدا جاي من غرفة المريضة اللي دخلت لها فايزة وكلمتها، فجريت ودخلت على الأوضة هي وفريق العمل، لقت فايزة أحمد مرمية على صدر المريضة العجوز والمريضة قاعدة تحضن فيها والدموع مغرقة وشهم هما الاتنين. حاجة غريبة، في ايه؟ وأخيرا وبعد ما هديت فايزة فهمت سامية صادق الحكاية. الحكاية بقى يا سادة ان المريضة العجوزة دي ما هي الا جدة فايزة احمد لابيها اللي تعرفت عليها بعد عشرات السنين من الفراق، والسبب ان فايزة ما شافتش جدتها من ساعة ما سابت مسقط رأسها حلب بصحبة والدتها بعد ما انفصل والدتها ووالدها وكانت فايزة صغيرة جدا وراحت مع والدتها للاقامة في مدينة صيدا في لبنان، ومن يوميها ما شافتش جدتها الا المرة دي في المستشفى. قبل ما تشتهر فايزة احمد جماهيريا بلحن انا قلبي اليك ميال كانت بتغني على مسارح بيروت ودمشق وبغداد، وغنت في المرحلة دي من ألحان الملحنين السوريين واللبنانيين والعراقيين. وخلال زيارة فايزة أحمد سنة 55 للقاهرة سجلت لإذاعة صوت العرب أغنية عراقية لحنها الموسيقار العراقي الشهير رضا علي وكتب كلماتها سيف الدين ولائي. الغنوة دي اسمها جيرانكم يا أهل الدار. Thank you. حكيت عتبذركم بالدمع حتى تداولي جروح الضلع غرقت عتبذركم بالدمع غرقت عتبذركم بالدمع حتى تداولي جروح الضلع نادر ندر لعنق العشرة شمع نادر ندر لعنق العشرة شمع لو شفت منا عنكم وفا وخلتت من نار الجفا لو شفت منا عنكم وفا وخلتت من تشتكي من ناركم والعشب تردون روحي بالهوى تطلع جيت اشتكي من ناركم والعشب جيت اشتكي من ناركم والعشب تردون روحي بالهوى تطلع شمعت شبابيت انطفي وتعطلك شمعت شبابيت انطفي وتعطلك ما اقدر اصبر على الوعد شبابيت انطفي وتعطلك